الله أكبر. بسم الله القوي. قادمون قادمون المسلمون قادمون قادمون قادمون المسلمون قادمون قادمون قادمون المسلمون قادمون. فالزموا حدودكم وسرحوا جنودكم ووفروا جهودكم يا أيها المستكبرون يا أيها المستكبرون. قادمون قادمون قادمون المسلمون قادمون قادمون. عن ساقهم مشمرون للعلا مصممون. عن ساقهم مشمرون للعلا مصممون. من كل فج يهرعون من حيث لا تعلمون. من كل فج يهرعون من حيث لا تعلمون. لن تطفئوا شمس الضحى بنفخة يا جاهلون. لن تهزموا جنود الله فإن جند الله دوما غالبون. لن تطفئوا شمس الضحى بنفخة يا جاهلون. لن تهزموا جنود الله فإن جند الله دوما غالبون. قادمون قادمون المسلمون قادمون قادمون قادمون المسلمون قادمون. فالزموا حدودكم وسرحوا جنودكم ووفروا جهودكم يا أيها المستكبرون يا أيها المستكبرون. قادمون قادمون قادمون المسلمون قادمون قادمون. فأملوا وأبشروا يا أيها المضيعون. فأملوا وأبشروا يا أيها المضيعون. وهللوا وكبروا بالله دوما مؤمنون. وهللوا وكبروا بالله دوما مؤمنون. فالفجر لاح والديك صاح والعطر عطر الحق فاح. والنهار قادم والمسلمون قادمون. فالفجر لاح والديك صاح والعطر عطر الحق فاح. والنهار قادم والمسلمون قادمون. والنهار قادم والمسلمون قادمون. إلى اللقاء إلى اللقاء. لكن على عتبات الأقصى فالنصر آت لا محالة. النصر قادم لا محالة وأخرى تحبونها. نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. اللهم انصر دينك يا رب العالمين.